قال الماتن والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام القسمة هي بكسر القاف الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف وشرع التمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي. يفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبع وفي بعض النسخ إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. كما يتصل بضد ذلك لغاب قاسمة. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد أشار إليه المصنف بقوله: فإن تراضى بعض النسخ فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك، أي الشروط السابقة. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إلى سبع. إلى سبع، قوله إلى سبع أي بحذف التاء، وقوله في بعض النسخ إلى سبعة أي بالتاء. ووجه الأولى أن المعدود مؤنث لأن الشرائط جمع شريطة، ووجه الثانية أن المعدود مذكر معدن، مذكر معدن. لكم الشرائط بمعنى الشروط. المفرد يعني ذلك ذكر العدد، والعدد مذكر لأن المعدود مؤنث. يعني سبع شرائط، المعدود مؤنث لأن جمع شريطة تعرفه بالمفرد، وسبع هنا مذكر. لكن على الرواية على النسخة الأخرى سبعة شرائط، فلأن المعدود مذكر معنى، مذكر في المعنى، مذكر معنى لأنه بمعنى شروط، والشروط جمع شرط، الشرط مذكر، كذلك أنس العدد لأن المعدود مذكر. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيسا. قال المحشي: ويزاد على السبع الشرائط، يزاد على السبع الشرائط، وهذه هي اللغة الصحيحة، أنك تضع الألف واللام في المعدود إذا كان العدد محلا بالألف واللام. ويزاد على السبع الشرائط شرائط أخرى، فإنه يشترط فيه السمع والبصر. فيه ضمير يعود على من؟ على القسام أو القاسم. يشترك فيه السمع والبصر والنطق والضبط. ولو عبر المصنف بقوله: ويعتبر في القاسم أهلية الشهادات، لكان أولى وأخصر. هذه السبع شرائط مضافا عليها ما زاد المحشي هي شرائط في الشاهد، ولذلك كان الأخصر له والأولى به أن يعبر بما اقترحه المحشي، أن يقول يعتبر في القاسم أهلية الشهادات. فما وجه الأولوية وما وجه الأخصرية؟ لماذا كان أولى ولماذا كان أخصر؟ لماذا كان أولى؟ أولى لأنه قصر عن بعض الشرائط، فالأولوية من جهة أنه لو عبر بهذا التعبير أهلية الشهادات لجمع ما فاته من الشرائط كالسمع والبصر والضبط والنطق. ولماذا كان أخصر؟ الأمر سهل، يعني بدل ما يكتب هذه السطور الكثيرة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ويعدل سبعة ويضيف عليها أربعة أو أكثر فيقول أهلية الشهادات، فهي كلمات قليلة احتوت معانيها كثيرة. ضبط دقة، الضبط بمعنى الدقة، الضبط بمعنى الدقة. ولأن القاسم يحتاج إلى أن تكون الأمور منضبطة عنده، أنه سيقسم بين الشركاء، فيحتاج إلى صياغة في الكلام دقيقة منضبطة، يحتاج إلى وضع الأجزاء أو الأنصباء بطريقة منضبطة، لا يكون هناك تعميم، لا يكون هناك إجمال، لابد الصياغة تكون التي سيكتب بها الأنصار لزيد كذا ولعمر كذا ولبكر كذا، يكون عنده ضبط ويفهم كلام الشركاء بطريقة منضبطة ويؤدي بطريقة منضبطة إلى آخره. الصوت ده مش كويس؟ الحمد لله. غير الضبط الذي بالنص احنا الضبط، غير الضبط الذي يعرف به الضبط في المصطلح، ضبط الصدر ضبط الكتاب، الضبط يشمل ضبط الصدر ضبط الكتاب ولا ضبط الكتاب ايه؟ هو القاسم محتاج ضبط كتاب في ايش؟ تاني مع تاني مع حديث ولا خبر ولا كده بيكتبه بيضبطه، يعني بيحافظ عليه منضبط، لكن ده مفيش خبر، هو ناقل الخبر لشهاده، في عدالة الشهادة وعدالة عدالة الإخبار، دي حاجة ودي حاجة. ويشترط فيه أيضا علمه بالقسمة، ويشترط فيه أيضا علمه بالقسمة، والعلم بها يستلزم العلم بالحساب والمساحة، والعلم بها أي بالقسمة يستلزم العلم بالحساب والمساحة، لأنهما أي الحساب والمساحة آلتاها، الحساب والمساحة آلتا القسمة، آلتا القسمة. المساحة ما يعرف بها حدود المسطحات، أما الحساب فما يعرف به الأعداد، ما يعرف به الأعداد. وكونه يعني ويشترط كونه عفيفا عن الطمع، ويشترط كونه وكونه عفيفا عن الطمع، وهذا الشرط لو تلاحظون لم يشترط في القاضي، كون القاضي عفيفا عن الطمع لم يكن مشروطا، أما القاسم أو القسام فيشترط أن يكون عفيفا عن الطمع، لأن معاملته في الأموال، في الأموال في الأراضي في العبيد، فربما يكون معرضا لإغراءات الرشوة أو ما شابه، فيقسم في أموال طائلة، بخلاف القاضي، القاضي ربما يكون معاملته ورفع الخصومة التي يدخل فيها في الأموال وفي غير الأموال لا تتعين في الأموال، لكن القسام كل عمله في الأموال، فلذلك اشترطوا فيه شرطا لم يشترطوه في القاضي، وهو كونه عفيفا عن الطمع. قال: حتى لا يرتشي ولا يخون كما اقتضاه كلام الأم. وهل يشترط فيه معرفته بالتقويم؟ فيه وجهان أوجههما أنه لا يشترط، فإن لم يعرفه سأل عدلين عنه، لكنه يستحب كما جزم به البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم، ورده البلقيني وقال: المعتمد اعتبارها في التعديل والرد، يعني لا في الإفراز. طيب، يبقى هذا يستدعي أن نسأل ما هو التقويم الذي اشترطه بعضهم وبعضهم خصصه بنوعين من الثلاثة، وهل يشترط فيه معرفته بالتقويم؟ ما هو التقويم الذي يشترط في معرفته عند البعض؟ تقدير الأشياء، تقدير قيم الأشياء، تقويم تقدير قيم الأشياء، مسمن يعني باللغة العصر، مسمن العقارات، مسمن السيارات، مسمن بكم هذه السيارة، عنده خبير في هذه الأشياء. نعم، العدالة قد تجمع الطمع، تجامع زيك كده، انت عدل بس طماع. مثال حي يمشي على الارض. نعم. أهلية الشهادات الأصل في الشهادة أن يكون ذكرا الأصل، أما شهادة المرأة فهذه في مسائل معينة. ليه؟ ما هو احنا قلنا هو في عدالة وفي طمع في نفس الوقت. العدالة انه في الماضي حتى هذه اللحظة لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، لكن المستقبل مضمون، يعني كل عدل مضمون بقاء عدالته الى يوم القيامة، الى يوم مماته يعني. يبقى التقويم هو تقدير قيمة الأشياء. هل يشترط فيه معرفته بالتقويم؟ فيه وجهان أوجبهما أنه لا يشترط، فإن لم يعرفه سأل عدلين عنه. أو الذين قالوا أنه لا يشترط قالوا كيف يتعامل مع المسائل التي تحتاج إلى تقويم؟ يسأل عدلين عنه ويأتي بالخبراء، لكنه يستحب كما جزم به البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم، ورده البلقيني وقال المعتمد اعتبارها بالتعديل والرد، لأن التعديل والرد هما ما سنحتاج فيهما إلى مسألة التقويم. أما الإفراز قسمة متشابهات، مثليات أو متشابهات، فلا نحتاج فيهما في الإفراز إلى مسألة التقويم. الرد هو الذي نحتاج إلى أن نقول هذه الأرض خصبة، أو هذا العبد عنده مميزات ليست موجودة في الأرض الأخرى، فنحتاج إلى أن نقوم، فهو نفسه يكون مقوما أو يأتي بخبراء عدلين على الأقل من الخبراء، ويقومان الشيء الذي يحكم فيه أو يقسم فيه. قوله الإسلام وكذا الرد، طبعا الرد والتعديل فيهما هذا التقويم، أما الإفراز فلا نحتاج إلى التقويم فيه. الإسلام فلا يصح أن يكون كافرا، والبلوغ فلا يصح أن يكون صبيا، والعقل فلا يصح أن يكون مجنونا، والحرية فلا يصح أن يكون رقيقا، والذكورة فلا يصح أن يكون غير ذكر، وغير ذكر شامل الأنثى والخنث، والعدالة فلا يصح أن يكون فاسقا، والحساب أي وعلم الحساب. ويدخل فيه علم المساحة لأنها نوع منه كما قاله الشبرمليسي، وجمع بينهما الشيخ الخطيب حيث قال وعلم المساحة وعلم الحساب، وعليه فيراد بعلم الحساب العلم المتعلق بالأعداد، وبعلم المساحة معرفة الأسطحة والخطوط. مسطحات المساحات. فإذا جمعت بينهما فأنت قد غيرت بينهما، أو يكون من باب عطف الخاص على العام، يعني إذا قلت الحساب والمساحة من باب عطف الخاص على العام. والحاصل أن علم الحساب يطلق على ما يعم المساحة، وهذا هو المناسب لكلام المصنف لأنه اقتصر عليه فقط. المصنف أبو شجاع اقتصر على الحساب ولم يذكر المساحة، يبقى يقصد هنا الحساب الذي يعم المساحة، فإذا ذكرت المساحة مع الحساب فيكون باب عطف الخاص على العام أو الجمع بين الخاص والعام. يبقى هذا إطلاق للحساب، إطلاق على ما يعم المساحة. وفي إطلاق آخر للحساب هو ما يخص الأعداد فقط، قال وعلى ما يقابل علم المساحة، وهذا هو المناسب لمن جمع بينهما كالشيخ الخطيب. من جمع بينهما يبقى أراد بالحساب ما يخص الأعداد فقط، وأما المساحات فما تخص الخطوط والأسطح، وهذا حتى لا يكون قد عطف الخاص على العام، لأن العطف يقتضي المغايرة في الغالب يعني. فمن جمع بينهما كالخطيب يكون من باب العطف المغايرة، ولا يكون الحساب هنا شاملا المساحة حتى لا يكون قد أتى بعطف الخاص على العام. فمن اتصف بضد ذلك كلام الشيخ الخطيب ماله؟ مفيش نقل يا أستاذ. جمع بينهما الخطيب حيث قال علم الاثنين، يعني علم المساحة حيث قال علم المساحة وعلم الحساب فقط خلاص. فمن اتصف بضد ذلك أي المذكور من الشروط فضد الإسلام الكفر، وضد البلوغ الصبا، وضد العقل الجنون، وهكذا. لم يكن قاسما، لم يكن قاسما، أي لأن القسم ولاية. ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم، ولا حتى على كافر مثله كما أخذنا في القضاء. أي لأن القسم ولاية، والمتصف بضد ذلك ليس من أهل الولايات. المتصف بضد واحد من ذلك ليس من أهل الولاية. ضد الإسلام الكفر، الكافر لا يكون واليا، والمجنون لا يكون واليا، والصبي لا يكون واليا، إلى آخره. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، أي بل كان منصوبا من جهة الشركاء، قال وهذا مقابل لقوله افتح قوسا المنصوب من جهة القاضي أغلق القوس كما هو ظاهر، فقد أشار إليه المصنف بقوله قال هذا جواب أما. فقد الفاء داخلة في جواب الشرط، لأن أما شرطية، أما شرطية. أما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، أين جواب الشرط؟ فقد أشار إليه المصنف بقوله فهذا جواب أما. بقوله فإن تراضيا، قوله فإن تراضيا، هذه النسخة تحوج إلى ارتكاب شذوذ إن كانت جارية على لغة أكلون البراغيث، كما ذكره ابن مالك بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. أو تأويل بأن تجعل الألف اسما لأن ضمير التثنية والشريك، لأنه ضمير التثنية والشريكان بدل منه، يعني ويجعل الشريكان بدل منه، لا والشريكان بدل منه خبر، والشريكان مبتدأ وبدل منه خبر. ولذلك قال الشبرملسي على قوله افتح قوسا، وفي بعض النسخ فإن تراضى أغلق القوس، قال إيه؟ افتح قوس لكلام الشبرملسي. وهذه النسخة أحسن لاحتياج الأولى إلى شذوذ أو تأويل أغلق القوس من كلام من النقل من كلام الشبرملسي. قال والألف على النسخة الثانية بدل من ياء الفعل، فإن تراضى أصله تراضيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، لا علامة التثنية كالنسخة الأولى. وكأن شيخ المحشي توهم ذلك حيث قال كما نقله المحشي عنه افتح قوسا لكلام المحشي ينقل عن شيخه، وفي صحة كل من النسختين مع التصريح بلفظ الشريكان نظر ظاهر من حيث العربية، انتهى أغلق القوس. قال والنظر الذي أشار إليه قد قررناه في النسخة الأولى فقط، وأما النسخة الثانية فلا غبار عليها. فإن ولا فإذا تراضى؟ فإن تراضى معنى النسخة فإن تراضى الشريكان، نسخة أخرى فإن تراضيا، هذه النسخة التي بدأ بها فقال فإن تراضيا الشريكان، هذه النسخة تحوج إلى شذوذ أو تأويل. إن هذه الألف إن جعلنا الشريكان هو الفاعل، فنحتاج إلى أن نقول إن هذه هي لغة أكلون البراغيث. لغة أكلون البراغيث يقصد تعدد الفعل لتعدد الفاعل، إذا كان الفعل متعددا فيعددون الفعل، لغة عامة العرب أكلني، يفرد الفعل مع تعدد الفاعل، فاعل متعدد ومع ذلك يفرد الفعل. تقول جاء الطلاب، الفعل واحد رغم تعدد الفاعل. القبيلة التي تعدد الفعل وتعدد الفعل تقول في مثل ذلك جاءوا الطلاب، عندهم الطلاب فاعل، عندهم الطلاب فاعل فيعددون له الفعل. جاء الطالبان، الفعل متعدد فيعددون له الفعل مثنى أو جمع. يبقى مرة أخرى عندهم هذا هو الفاعل. طيب وهذه الألف، طيب وهذه الواو علامة ليس الفاعل، علامة تثنية، علامة جمع. دي عند لغة أكلون البراغيث، القوم الذين ينطقون بتعدد الفعل وتعدد الفاعل. هذا لو اعتبرنا أن هذا هو الفاعل، ولك أن تعتبر أن الألف هي الفاعل، يقول الألف هنا الألف علامة تثنية وليست الفاعل، علامة تثنية. ولك أن تقول إن الألف هي الفاعل ووقتها الشريكان بدل، فإن تراضيا ويصلح الألف بأنها الشريكان، فالشريكان بدل من الألف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة كما نقل عنه في صحيح الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة. الملائكة هنا لو كانت فاعلا فهذه الواو علامة جمع، علامة جمع، ولو كانت الواو هي الفاعل فملائكة بدل. قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، لو أن الذين فاعل، لو أن الذين فاعل فهذه الواو علامة جمع، ولو أن الواو هي الفاعل فالذين بدل. كل هذه المشكلة تذهب في نسخة فإن تراضى الشريكان، تراضى الشريكان فاعل وانتهى الأمر، الشريكان فاعل. لكن هذه المشكلة تأتي في وجود الألف تراضيا، ونقول بقى إما الألف فاعل والشريكان بدل، وإما الألف علامة تثنية والشريكان هو الفاعل على لغة أكلون البراغيث، وهذا شذوذ. يبقى الألف عرفت توجيهها أنها إما علامة تثنية والشريكان فاعل، وإما هي الفاعل والشريكان بدل. أما الألف هنا، الألف هنا تراضى الشريكان، فهي مبدلة عن ياء من أصل الفعل، دي زائدة، إما فاعل زائد عن الفعل، يعني زائد عن الفعل، إما فاعل على لغة جمهور العرب وإما علامة تثنية. لكن الألف هنا تراضى، يقصد هذه الألف، الألف اللينة، الألف هنا هي من أصل الفعل لكنها منقلبة عن ياء، منقلبة عن ياء لأن أصلها تراضيا، أصلها تراضيا. ماذا حصل؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، كالقاعدة الصرفية أن الواو والياء إذا تحركتا انفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، كما تقول في قال وباع، قال وباع، أصل قال قاويل، باع أصلها بايع، تحركت الواو وتحركت الياء فتح ما قبلها قلبتا ألفا، قال وباع. فتراضى ألفها أصلها ياء، تراضيا لأنه تفاعل، يتسامح. أو سمع مثلا، ماذا تقول في سمع إذا جئت بالتفاعل منه؟ تسامع، صح؟ سمع كراضية بالضبط، على نفس الوزن، على نفس الوزن، سمع وراضية. إذا أردت أن تأتي بالتفاعل من سمع ماذا تقول؟ تسامع. تفاعل من راضية تراضيا، نفس الشيء. تراضى فعل ماضي، تراضيا فعل ماضي، تسامع فعل ماضي. التفاعل من سمع، سمع على وزن فاعل كراضية، سمع تفاعل منه تسامع، راضية التفاعل منه تراضيا. تحركت الياء الفتحة من قبلها صارت ألفا، تراضى. هذا خلاصة ما سمعته الآن أو ما قرأناه الآن. سنقرأ مرة أخرى إن شاء الله. قوله فإن تراضيا، هذه النسخة تحوج إلى ارتكاب شذوذ إن كان، شوف الدقة، إن كانت جارية على لغة أكرون البلاغيس. الشذوذ يأتي عندما توجه الألف على أنها هي علامة التثنية اللي هي لغة أكرون البلاغيس، هذا شذوذ. لكن لو جعلتها هي الفاعل والشريكان بدل فلا شذوذ. هذه النسخة تراضيا الشريكان، هذه النسخة تحوج إلى ارتكاب شذوذ إن كانت جارية على لغة أكلون البراغيث، كما ذكره ابن مالك بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا. قال إيه بقى الشيخ ابن مالك؟ والفعل للظاهر بعد مسند. يعني ايه الكلام دوت يا علامة النحو، حضرة العلامة؟ اللي هو الشريكان، الفعل مسند الى الظاهر بعده، الفعل مسند، يعني هذا هو الفعل، يعني الفعل مسند والفعل ايه، والفعل ايه مسند اليه، يبقى ليس مسندا الى الالف بل مسند الى الاسم الظاهر بعده. يبقى هنا الفاعل ليس الالف بل الالف علامه التثنيه، واما الاسم الظاهر فهو الفعل. الفعل بعد للظاهر او للظاهر بعد مسند، فعل للظاهر بعد مسند، يبقى الاسم الظاهر هو الفاعل، واما هذه الالف او الواو هي علامه تثنيه او علامه جمع. دي لغه اكلون بس. وقد يعبر عن القله، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، سعدا الرجلان، ساعدوا الرجال، يبقى الفعل فاعله هو الرجلان او الرجال. وقد يقال سعدا وسعدوا، وعبر بقد القله لانها لغه قليل من العرب. والفعل للظاهر بعد مسند، يعني والفعل مسند للظاهر بعد، والفعل مسند للظاهر بعد، فالفعل هو اسم الظاهر وليس الألف أو الواو اللي هي علامة الجمع أو علامة التعدد، علامة التثنية. سعدنا النساء، سعدتا الطالبتان. هذه النسخة تحوج إلى ارتكاب شذوذ أو تأويل. شذوذ لو مشينا على لغة أكلون البراغيس، أو تأويل إن قلنا إن هي الفعل والشريكان بدل، أو تأويل بأن تجعل الألف اسما لأنه ضمير التثنية والشريكان بدل منه. يبقى لما نؤول نقول لا، للألف دي هي الفاعل، ضمير يعني اسم، ضمير يعني اسم هو الفاعل والشريكان بدل. لكن في لغة أكلون البراغيث كانت مجرد علامة تثنية، حرف حرف، مرة كان حرفا ومرة كان اسما، مجرد علامة جمع، علامة تثنية، حرف. لكن هنا في التأويل سنقول إنها اسم هي الفاعل فعلا، أو تأويل، أو تأويل معطوفة على شذوذ، ارتكاب تأويل بأن تجعل الألف اسما لأنه ضمير التثنية والشريكان بدل منه. ولذلك قال الشبرمليسي على قوله افتح قوسا وفي بعض النسخ فإن تراضى أغلق القوس، ضع نقطتين لكلام الشبرمليسي افتح قوسا لكلامه وهذه النسخة أحسن لي شبرمليسي لاحتياج الأولى. هذه النسخة يقصد تراضى، تراضى من غير الألف، تراضى الشريكان لاحتياج الأولى اللي هي تراضيا، لاحتياج الأولى إلى شذوذ أو تأويل أغلق القوس لنهاية الكلام النقل من الشبرمليسي. قال والألف على النسخة الثانية اللي هي نسخة تراضى، يقصد الألف اللينة، بدل من ياء الفعل أصله تراضيا يه فتحة يعني، بدل من ياء الفعل فإن تراضى أصله تراضيا، يبقى الياء عليها فتحة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا كما هو معلوم من قواعد الصرف. لا علامة التثنية كالنسخة الأولى، وكأن شيخ المحشي شيخ البرماوي توهم ذلك حيث قال، توهم ذلك اللي هو اسم الإشارة يعود على ايه؟ توهم ذلك فارس اللي لسه زعلان من ساعتها، ايوه توهم ذلك اسم الإشارة يعود على ايه؟ ذلك يعود على ايه؟ غلط درش، انها علامة التثنية احسن. توهم ذلك انها علامة التثنية لانه بينفي الشيخ المحشي هنا، بينفي الشيخ البيجور بينفي انها علامة التثنية، لكن بيقول كأن شيخ المحشي توهم ذلك، فبيخطأ النسختين، شيخ المحشي بيخطأ النسختين، شيخ المحشي شيخ البرماوي بقى، محشي البرماوي شيخه توهم ذلك، توهم أنها علامة تثنية. في حاجة؟ نعم. وكأن، لا لا في همزة، ما هي تكتب عندهم تكتب من غير همزة يعني، مفيش خطأ ولا حاجة، بس عندهم بتكتب من غير همزة. وكأن في حاجة، وكأن النسخ القديمة ما بيحطوش همزات لأنها مفهومة، عارفين ان انتوا طلبة علم شاطرين فبيكتبوش الهمزات، وحسب ما يعلم جائز، بس طلعتوا مش شاطرين ولا حاجة. وكأن شيخ المحشي توهم ذلك، يعني توهم كونها علامة تثنية، حيث قال كما نقله المحشي عنه اللي هو تلميذ الشيخ البرماوي افتح قوسا بكلام البرماوي وفي صحة كل من النسختين. ها؟ الشيخ البرماوي. نعم. كلام الشيخ البرماوي. الشيخ البرماوي حيث قال عنه، هو احنا معناش الا كلام البرماوي، ما عندناش كلام شيخ البرماوي لكن عندنا كلام البرماوي، حيث كما نقله المحشي أي البرماوي عنه افتح نقطتان وافتح قوسا لكلام البرماوي وفي صحة كل من النسختين مع التصريح بلفظ الشريكان نظر ظاهر من حيث العربية انتهى أغلق القوس. قال والنظر الذي أشار إليه قد قررناه في النسخة الأولى فقط، وأما النسخة الثانية فلا غبار عليها. قوله الشريكان أي أو الشركاء، وإنما اقتصر على الشريكين لأنهما أقل ما تتوقف عليه الشركة حتى يحتاج إلى القسمة. شيخنا في صحة كل من النسختين حتى من غير الواو، في صحة كل من النسختين مع التصريح بلفظ الشريكان نظر ظاهر من حيث العربية انتهى، حتى الألف والهاء من نسخة البرماوي. قال شيخنا نعم. كيف يكفي التوم ايه؟ ألف تراضى مالها ألف تراضى؟ اخر قرار، لكن التوام عندما تذكر الف والالف القراره دي لسه محتاجين الف الف مع الالف تسقط الالف الاولى، توهم انها الف التثنيات. ماذا نفعل؟ هو وجدنا شيخ البرمجه قال كده، فليس هناك حل الا انه توهم. لما تاتي الفان مع بعض مش الالف بتسقط؟ صح، الالف الاولى سقطت، هي الف الفاعل. طيب، وقوله بمن يقسم بينهما اي بشخص يقسم بينهما، فهذا القاسم هو المنصوب من جهة الشركاء. المال المشترك مفعول قوله يقسم، وهذا هو المقسوم. حضرتك عندكم كده المقسوم، عشان عندنا المقصود المقسوم، اجعل المقصود المقسوم، وهذا هو المقسوم. ما هي أركان أحمد؟ أحمد اسمك أحمد إيه؟ أحمد ممدوح؟ ايه يعني احمد ممدوح يعني؟ احنا عندنا واحد صاحبنا اسمه احمد ممدوح برضه، مش انت لوحدك اللي اسمك احمد ممدوح. طيب ايه بقى، ايه اقسام، ايه اركان القسمة؟ مقسم ومقسم عليه. تتكلم على الايمان هنا، احنا هنا في القسمة. احمد ممدوح بتاعنا احسن منك. قاسم وايه؟ ومقسوم، مقسوم له. فهنا بيتكلم على المقسوم اللي هو الركن الثاني من أركان القسمة، بعد ما تكلم على القاسم وشروط القاسم السبعة، بل زاد عليها المحشي أربعة، فتكلم بيتكلم الآن على أن هذا هو الركن الثاني. والركن الثالث قال وكل من الشريكين مقسوم له. بكده اكتملت الشروط الثلاثة أو الأركان الثلاثة للقسمة. قال المال المشترك وهذا هو المقسوم اللي هو الركن الثاني، وكل من الشريكين مقسوم له وهو الركن الثالث. قال لم يفتقر في هذا القاسم، كان الأولى حذفه في بأن يقول لم يفتقر هذا القاسم. ليه الأولى؟ لأنه بهذه الطريقة سيغير في كلام المتن، لأن لو قرأت المتن بين الأقواس وحده لا وجدت أنه يقول فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، لم يفتقر إلى ذلك اللي هو ذلك اللي هو سبع شروط. ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط كذا كذا كذا كذا، فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر. ده كلام المتن، يعني الياء عليها فتحة، لم يفتقر القاسم إلى ذلك. لما الشيخ الشارح دخل كلمة فيه احتجنا إلى أن نقول لم يفتقر، فغيرنا في كلام المتن. فلذلك قال الشيخ البيجوري كان الأولى أن يحذف فيه حتى لا يغير كلام المتن، كان الأولى حذف فيه، كان الأولى حذف فيه بأن يقول لم يفتقر هذا القاسم. وعلى كلامه يقرأ بالبناء المجهول لم يفتقر، وعلى كلامنا يعني إذا حذفنا فيه بالبناء للمعلوم، وبهذا نحافظ على كلام المتن. وقوله إلى ذلك أي المذكور من الشرائط أي السبعة، أي الشروط السابقة أي مجموعها، إذ لا بد من التكليف مطلقا والعدالة إن كان في الشركاء محجور عليه وأراد القسمة له وليه، وهذا إذا لم يحكموه في القسمة، لأن محكمهم كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط المذكورة فيه كما مر. لو حكموه يبقى كمنصوب القاضي يشترط فيه الشروط السبعة أو الأحد عشر شرطا التي ذكرت، لكن لو كان منصوبهما مجرد أنهم ارتضوا أن يحكم بينهم بغير التزام بحكمه فهذا لا يشترط فيه إلا التكليف. وحتى العدالة لا تشترط إلا إن كان في الشركاء محجور عليه وطلب القسمة وليه. اقرأ مرة أخرى واسمع مني هذا السؤال. قوله أي الشروط السابقة أي مجموعها، إذ لا بد من التكليف مطلقا والعدالة إن كان في الشركاء محجور عليه وأراد القسمة له وليه، وهذا إذا لم يحكموه في القسمة، لأن محكمهم كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط المذكورة فيه كما مر. هل من سؤال؟ سؤال. إذا كان معنا في أحد الشركاء محجورا عليه يشترط في القاسم أو في القسام أن يكون عدلا، لأنه الآن ليس مجرد قاسم عادي، ولكنه سيحكم في قضية أو سيقسم ويفرز في أنصباء بعض الشركاء هذه القضية أو هذه الحالة محجورا عليه. هذا المحجور محجور عليه، فهذا المحجور بعد مدة سيشق عن الطوق وسيرشد سيطالب بحقه الذي قد يظن أنه قد ضاع، أن وليه قد ضيع عليه حقه. يقول: يا ولي، لماذا قسمت الآن؟ لماذا لم تنتظر حتى هل في ذلك غبطة أو لا؟ فلما يكون وليه قد تصرف له بالغبطة وأتى له بأفضل العناصر وهو شخص عدل يكون قد أبرأ ذمته، أما أن يكون أتى له بشخص ليس عدلا فهذا ما لا يجوز. هل في سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر؟ لا تسمعين؟ اقتربي، الميكروفون بايظ. هل من سؤال آخر؟ أنا عندي سؤالان، عندي سؤالان. السؤال الأول قال: إذ لابد من التكليف مطلقا. مطلقا، مطلقا ده معنى ايه؟ مطلق عن اي قيد؟ حاضر، نعطي لهم فرصة للتفكير ثم نأخذ الإجابات. إذ لا بد من التكليف مطلقا. خلاص، حاضر حاضر. ولا سامح، سواء أكان منصوبا من جهة القاضي أو من جهة الشركاء. غلط. سواء تراضوا أو كان منصوبا من جهة القاضي. سواء تراضوا. تراضوا. تراضوا. تراضوا. تراضوا. بس بينما اشترط التكليف اشترط. يبقى اسمعني بقى، سواء ها. سواء ارتضوه أو حكمه القاضي. سواء ارتضوه أو حكمه القاضي. سواء ارتضوه أو حكمه القاضي. غلطين. ها. سواء كان في سواء كان في القسمة أحد الشركاء يعني محجور عليه أو لا، ها مش غلط. تؤيده ولا عندك إجابة أخرى؟ إجابة أخرى. سواء ارتضوه وكيلا أو ارتضوه حكما. سواء ارتضوه وكيلا أو ارتضوه حكما. خطأ. ها في إجابة أخرى؟ حكموه أو لم يحكموه. خطأ. ها سورة التراضي أو التحكيم. خطأ. ها خلاص انتهت الإجابات. الإجابة الصحيحة ما قلنا دي مش خطأ، احنا من ايه تاني؟ دي مش خطأ يا اخوانا. مش قلنا وانت كنت حاضر امبارح يا وحش، مش قلنا لما يأتي بالإطلاق يبقى معناه التقييد موجود في نفس الجملة، بعد ذلك أتى بالتفصيل، أتى بالتفصيل والتقييد. يبقى مطلقا مطلوب، مطلوب لابد من التكليف مطلقا، تكليف مطلقا، سواء كان في القسمة شركاء فيهم محجور عليه أو لا، بخلاف ما لو كان في القسمة محجور عليه فيشترط العدالة، فيشترط العدالة أيضا، فيشترط العدالة أيضا، والعدالة إن كان، هذه القيدة هو بقى، إن كان في الشركاء محجور عليه. بالعدالة لا تشترط إلا زيادة، يعني زيادة إلا إذا كان في القسمة محجور عليه. أما التكليف فلا بد من اشتراطه مطلقا حتى لو لم يكن في الشركة في القسمة محجور عليه. هذا لا ننظر فيه إلى أن هل في الشركة في القسمة محجور عليه ولا لا، لا ننظر. خلاص التكليف بان في كله محجور او غير محجور عليه، العداله مفهوم ان هو فعلا لما يكبر يقال له انت لم تقسم لي غبطه او لم تطلب مني بدهي، يعني تقصد ببدهي يعني في العداله الامر الثاني في فعلا في علاقه انه ممكن بعد ما يكبر انه يعني يقول له انت لم يعني ترضى لي او لم تطلب ان يعني لم تطلب من قسم لي او من يقسم لي غبطه، انما التكليف ايه علاقته بموضوع ان يكون في محجور او غير محجور عليه؟ ده امر مش محتاج ان احنا نفكر تكليف، يعني مفيش ربطة بينه. مفيش ربطة بين ايه وايه؟ بين ان اقول ايه ان لو كان في تكليف. محجور يعني ما يتبادرش بالذهن نفي الكلام، اقول ايه ان لو كان في محجور عليه متبادر يعني متبادر يعني تقصد ان القاسم لابد ان يكون مكلفا، ده شيء بدهي. ده كلام يضحك، ده كلام يضحك. بدهي يعني معناه انه شيء لا يعني غيره وعكسه يخالف الفطرة، دي كلمة بدهي، بداهة كده يعني عكسه يخالف الفطرة. او ان اضع شنافه يعني ينفع كده بدل ما احنا نتراضى، انا وانت نتراضى ان احنا حد بينا كده يقسم بينا من غير ما يكون ملتزم بحكمه، نجيب طفل، نجيب مجنون، ايه بدهي يعني؟ لا اقول يعني اقول ان ده ان ده مكلف مكلفا حتى لو كان محجور او غير محجور عليه، فهل حد هل يستطيع ان يقول احد ان يكون غير هذا الكلام؟ يستطيع ان احنا نجيب واحد طفل او مجنون؟ لا، العلاقه ان هو يكون مكلف مفيش علاقه، لان انت مش فاهم، انت مش فاهم الحكايه، انت مش فاهم الحكايه. احنا مش فاهم، يبقى تركز بقى. بنقول اشترطنا العداله خاصه اذا كان في القضيه في القسمه محجورا عليه، لو لم يكن هناك محجور عليه لا نشترط العداله. اما مساله التكليف فدي مشترطه ابدا، مشترطه ابدا، سواء في محجور عليه او حتى مفيش محجور عليه. ليه قيدنا بكلمه محجور او محجور عليه؟ ما قيدناهاش، ده احنا بنعمم، بالعكس ده احنا بنعمم، بنقول حتى لو مفيش محجور عليه برضه محتاجين تكليف، يبقى ما فين التقييد؟ بقول مطلق على كل حاجه، سواء كان في صبي او غير صبي، سواء كان في امراه او مش صبي. امراه ايه؟ مالنا من المراه دلوقتي؟ في وجود كل من التكليف، التكليف مطلوب في كل القسمه سواء كان هنا او هنا، لكن هنزيد هنا لو كان في محجور عليه هنزيد حاجه اسمها عدل. احنا بنتكلم دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ فيما لو تراضى الناس، مش بنتكلم على ما لو عين القاضي قساما او قاسما، نتكلم لو جئنا بعيدا عن القاضي ولم ننصب حكما، لا ده احنا اتينا بشخص تراضينا عليه ولم نرتضي حكمه، بمعنى لو لم ننفذ حكمه لا تسريب علينا، مجرد يعني وكيل عنا. احنا بنتكلم في هذه القضية الان. لو كان حاجة من اتنين، الشركاء بعيدنا عن القاضي، القاضي حينصب خلاص خلصنا منها، لكن لو بعيدنا عن القضاء لنا نحن الشركاء اما ان ننصب، هذا لا يشترط فيه الشروط السبعة الا فقط التكليف، او نحكم، ننصب لا يشترط فيها الشروط السبعة الا التكليف فقط. لو حكمنا يبقى زي وزي القاضي بالضبط، يبقى فيه الشروط السبعة. فبيقول لي خد بالك، لو نصبنا هيشترط التكليف، ويشترط كمان شرط زائد في حالة خاصة، وهي ما لو كان أحد الشركاء محجورا عليه، إن كان أحد الشركاء محجورا عليه ويأتي ولي ويقول أريد أن أنقص، هيزيد شرط على شرط التكليف، وهو شرط أن يكون هذا الشخص الوكيل يكون عدلا، يكون عدلا. وعرفنا العلة. أما الإسماعيل التكليف فده في كل الأحوال، فركز شوية لأن أنت مش مركز. في سؤال ثاني أصعب من الأول، في سؤال ثاني أصعب من الأول، فركزوا. قوله أي الشروط السابقة أي مجموعها إذ لابد، أي مجموعها إذ لابد من التكليف مطلقا. ماذا يقصد بهذا الكلام الشيخ المحشي البيجوري؟ ماذا يقصد؟ الشروط السابقة لم يفتقر القاسم او لم يفتقر في هذا القاسم الى ذلك، اي الشروط السابقة. ام الشيخ المحشي لم يكتفي بقول الشروط السابقة، قال اي مجموعها اذ، واذ دي تعليلية، فبيعلل ايه بقى؟ نفسي افهم بقى ماذا يعلل الشيخ المحشي. اذ لابد، اذ دي تعليلية، ها فبيعلل ايه يا حضرات السادة المحترمين؟ علمك خالص، تأنى، تمهل، تروى، تريس. عايزك، عايزك عشان ما حدش يسمع بس قول لي في ودني ايه الإجابة. ها الشيخ علي أصاب للأسف يعني، فنضطر نعطيه جائزة، وجائزة لسرعة الإجابة كمان. خد جائزتان، جائزة للإجابة الصحيحة وجائزة لسرعة الإجابة. للأسف يعني هنعطيك جائزة. نعم عندك إجابة؟ تعال تعال أعطني في أذني. عندك؟ عندك؟ لا في أذني عشان لا يسمعها لا يغشها غيرك. اخفض صوتك. اللي هي ايه بقى؟ زي بعض نديك جائزة عشان انت غشيتها من علي صح؟ عايز تقول حاجة؟ عايز عندك إجابة؟ صح. يعني كلام الشارح، كلام الشروط السابقة ده غلط ولا صح؟ كلمة الشروط السابقة دي غلط ولا صح؟ غلط ولا صح؟ الشروط السابقة دي غلط ولا صح؟ ها؟ غير دقيقة يعني غلط. غلط صح غلط؟ لا مش غلط الحمد لله. لا مش غلط. غلط ازاي؟ اذا كان بيشرحها اهو، بيشرحها بيقول خد بالك الشروط السابقة دي صح بس لا تفهم على انها جميع الشروط بل مجموع الشروط. انا سألتك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لا صح بس تفهم على طريقة معينة. انتبه لا تفهمها خطأ بس. وده اللي بنبه عليه الشيخ كتر خيره وجزاه الله خيرا ورحمه الله وقدس روحه وطيب ثراه، انه بيفهمنا ان مجموع ان الشروط السابقة دي لا تفهم على انها جميع بل مجموع. الفرق بين الجميع والمجموع ان الجميع يتكلم على الافراد فردا فردا، اما المجموع فيتكلم على الهيئة الاجتماعية. المجموع بيتكلم على الهيئة الاجتماعية، يعني لما نقول مثلا هذا الفصل انتصر او هزم الفصل الاخر في مباراة كذا، يعني انتخبنا ثلاثة وحصلت مباراة بين هذا الفصل وثلاثة من الفصل الاخر ففاز الثلاثة على الثلاثة، وننسب الفوز الى الجميع الى المجموع مش الى الجميع. لو كان الجميع معناه انه حصلت مباراة بين كل فرد فرد، والمباراة لا تحصل بين كل الافراد انما بين بعض المنتخبين من الافراد. هزمت مصر مش عارف باكستان وكل في كرة الكذا، هل كل مصر لعبت كرة ولا فريق منتخب من منتخب الكذا؟ منتخب يعني منتقى، مع ذلك نقول فازت مصر. مصر يعني مجموع مصر لا جميع مصر، لأن مش كل أفراد الشعب المصري ذهب وفاز. صحيح؟ يقول هنا الشروط السابقة ليست محتاجا إليها في جميعها ولا في مجموعها؟ لا في المجموع، لأننا نحتاج شرط التكليف، نحتاج منها شرط وهو التكليف، كما أننا قد نحتاج إلى العدالة. إذن لا تفهم الشروط السابقة على أنها الجميع بل افهمه على أنه المجموع. خلاص؟ والله أنت كنت فاهمها كده، سبقك بها عكاشة. سيدنا عبد الله بن عمر برضو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أي الأشجار البوادي أشبه بالمسلم أو بالمؤمن، سيدنا عبد الله بن عمر انقدح في ذهني أنها النخلة ولكنه تحرج فلم يقل. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها النخلة، قال كنت أعلم ذلك. فسيدنا عمر قال لو أبوه يعني سيدنا عمر قال لو قلت ذلك لكان أفضل لي من كذا وكذا أو كما قال. فما الذي يجعلك مستحيا في مجلس العلم؟ نساء الأنصار نعم النساء، لم يمنعهن الحياء عن أن يسألن رسول الله ويتفقهن في الدين. فالعلم لا يحتاج إلى الحياء. ويقال خطأ لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لكن يقال لا حياء في العلم. انتبه، لا تقل لا حياء في الدين كما يشيع على الإسلام، لا، الدين كله حياء، الحياء كله خير، لكن قل لا حياء في العلم، فلا تجعل حياءك يحجزك ويمنعك عن أن تسأل وتفهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول لما سئل من أين حصلت على هذا العلم وصرت ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال بلسان سؤول وقلب عقول، قلب عقول، قلب عقول، بلسان سؤول، يعني يسأل ما لا يستحي، بس ما يغلس على الأستاذ، ما يضايقش في الأستاذ. أنت قوله أي الشروط السابقة أي مجموعها، إذ لا بد من التكليف، وهو أحد الشروط السابقة، إذ لا بد من التكليف مطلقا، مطلقا يعني سواء كان في المسألة محجور عليه أو لا، والعدالة إن كان في الشركاء محجور عليه وأراد القسمة له وليه، يعني المحجور عليه بنفسه لا يطلب شيئا لأن عبارته ملغاة. قال وهذا إذا لم يحكموه في القسمة، إذا حكموه فهو كمنصوب القاضي، لأن محكمهم كمنصوب القاضي، فيشترط فيه الشروط المذكورة فيه كما مر. واعلم، شيخ الشارح يقول واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع، اقرأ بقى على الهامش لو سمحت. واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع، أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات، كقسمة المثليات من حبوب وغيرها، فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل ووزنا في موزون وزرعا في مزروع، ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لواحد من الشركاء. وكيفية الإقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز من غيره منها، وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه، ثم توضع في حجر أو حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج، ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول، فيعطي من خرج اسمه أو فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كان الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء، ثم على اسم خالد ويتعين الجزء الباقي للثالث أي للشخص الثالث. النوع الثاني القسمة بالتعديل، بالتعديل الاستهام، وهي الأنصباء بالقيمة، كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. النوع الثالث القسمة بالرد، بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة البئر أو الشجر في المثال المذكور، فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفا وله النصف من الأرض، رد الآخذ ما فيه ذلك 500، يعني رد 500، ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، أي في المال المقسوم على أقل من اثنين لم يقتصر فيه شرح الشيخ قال في المال المخصوم، لا أي في التقويم، لم يقتصر في التقويم على أقل من اثنين. وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه، والأصح جوازه بعلمه. قال: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة، أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح. طيب، يبقى نبدأ في النوع الأول من أنواع القسمة، وهو قسمة الإفراز. قال المحشي رحمه الله: واعلم هذه الكلمة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها. إذا أردت أن تجعل مستمعك ينتبه ويعتني بما ستقول فابدأ بكلامك بما ينبه على ذلك، ومنها قولك اعلم، أو أداة من أدوات التنبيه، ألا، هلا. واعلم قال: هذه الكلمة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها، والمخاطب بها كل من يتأتى منه العلم. اعلم، فاعل اعلم ضمير مستتر تقديره، يعود على من؟ يعود على كل من يتأتى منه العلم ممن يقف على هذا الكتاب. أن، مش إن، واعلم أن، واعلم أن الله على كل شيء قدير. واعلم أن القسمة، أي من حيث هي، على ثلاثة أنواع. القسمة من حيث هي على ثلاثة أنواع، أي كائنة على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. ولو حذف لفظ على، لكان أولى وأخصر. يعني يقول: القسمة ثلاثة أنواع. لماذا يحتاج إلى كلمة على؟ لأنه لما يبقى أخصر، ليه؟ الأخصر واضح، زيادة كلمة لا حاجة إليها. أما أولى ليه؟ لأن أولى أحوجنا إلى أن نقول أنه من باب كينونة المقسم على أقسامه. لكن لو قال: القسمة ثلاثة أنواع، انتهى الأمر، لا يحتاج إلى هذا الشرح وهذا التفسير. لأن على بمعنى العلو، على بمعنى العلو، فاحتاج أن يقول: على كائنة على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. كل ذلك الذي أحوجنا إليه هي مسألة على، فكان الأولى حذفها، أو كان الأولى حذفها. قال: وجه الحصر في الثلاثة أنواع. لماذا ثلاثة؟ لماذا ليس أربعة؟ الاستقراء ناقص ولا تام؟ لا، ده تام حصر. وجه الحصر في الثلاثة أنواع، في الثلاثة، ها الأحسن نقول إيه؟ الثلاثة أنواع، الأحسن نقول إيه؟ الأنواع، كما نبهنا عليها، الثلاثة الأنواع، السبعة الشرائط. لأنه إيه؟ لماذا؟ لماذا هو الصواب؟ ده صواب، مش الأحسن، ده الصواب. لماذا؟ وفقط المعدود للعدد في إيه؟ ده بيخالف، ده هنا بيخالف. مضاف إليه؟ مضاف إليه إزاي؟ ها؟ نعت، صح، أحسنت. النعت لابد أن يطابق المنعوت في التعريف والتنكير. السبعة الشرائط، الشرائط هنا نعت، الشرائط هنا نعت. طيب، ووجه الحصر في الثلاثة أنواع أنه إن تساوت الأنصباء صورة وقيمة فهو الأول، اللي هو الإفراز، وإلا، يعني وإن لم تتساوى صورة وقيمة، تفصيل نقطتان فالتفريع، فإن عدلت بالقيمة ولم يحتج لرد شيء آخر فالثاني، اللي هو قسمة التعديل، وإن احتيج إلى رد شيء آخر فالثالث، وهو قسمة الرد، ولا رابع. للقسمة في أصلها ثنائية، والثاني منهما ينقسم إلى اثنين ولا مزيد، ولا مزيد. إما تكون بين متساوي في الصورة والقيمة، إن تساوت الأنصباء صورة وقيمة، وإما لا. إما لا ينقسم إلى قسمين ولا رابع، خلاص ينتهي إلى ثلاثة أقسام ولا رابع لها. وواجه الحصر في الثلاثة أنواع أنه إن تساوت الأنصباء وإلا، إن تساوت الأنصباء وإلا يبقى القسمة ثنائية ثم آلت إلى ثلاثية. إن تساوت الأنصباء صورة وقيمة فهو الأول قسمة الإفراز، وإلا فيبقى تفرع فرعين من القسم الثاني فآل إلى ثلاثة أقسام. وإلا فإن عدلت بالقيمة لم يحتج ولم يحتج لرد شيء آخر فالثاني، وإن احتاج لرد شيء آخر فالثالث. أحدها نوع الأول أي أحد الثلاثة أنواع القسمة بالأجزاء، أي بالنظر للأجزاء المتساوية. القسمة بالأجزاء، يقول لك إن الباء هنا داخلة على محذوف، القسمة بالأجزاء، فالباء داخلة على مضافين بالنظر للأجزاء، على شيء على محذوفين، عفوا على محذوفين بالنظر للأجزاء المتساوية. المحذوف الأول هو النظر، والمحذوف الثاني هو صفة الأجزاء وهو المتساوية. وهي إفراز حق كل من الشركاء، ولذلك سميت قسمة إفراز لا بيع، بخلاف النوعين الآخرين التعديل والرد فهما بيع، ولذلك دخلها الإجبار، فيجبر الممتنع منها عليها إذ لا ضرر عليه فيها. يبقى كما سترى أن الحاكم إذا ذهب إليه أحد الشركاء يطلب منه أن يقسم بينه وبين شريكه الآخر أو شركائه الآخرين، القاضي ينفذ ذلك ويجيب إلى طلبه ويعين قاسما رغم أن في الشركاء الآخرين أو الشريك الآخر، فيه إجبار. ما الذي دعا الشريعة إلى أن تجبره على أن يقسم ملكه؟ أنه لا ضرر عليه، وأن إصراره على عدم القسمة سيلحق الضرر بالشركاء، ولذلك يبيع كأنه يتصرف في ماله كما لو باع مال المدين الذي يمتنع عن السداد. القاضي يبيع مال المدين رغم أنه لا يملك، لا، القاضي هنا يبيع عليه لأنه يضر بالدائنين، كما أن القاضي يطلق على الرجل الذي لا ينفق على زوجته أو يغيب عنها ولا يأتي إليها، فيطلق عليه منعا للضرر، رفعا للضرر الواقع على الزوجة. وقيل يبقى ضعيف، وقيل هي بيع، قسمة الإفراز بيع وليست إفراز حق. وقيل هي بيع لما كان يملكه من نصيب صاحبه بما كان يملكه صاحبه من نصيبه هو، وإفراز لما كان يملكه من نصيبه قبل القسمة. هذا قول ضعيف. هذا القول الضعيف الذي ليس عليه المذهب هو ما جزم به النووي في الروضة، قال: وبه جزم في الروضة تبعا لتصحيح أصلها، شرح الكبير. في الحقيقة لا، المذهب على أنها ليست كذلك، بل هي إفراز حق كل من الشركاء، وإنما دخل الإجبار مع أن فيها بيعا على هذا القول للحاجة. قول يقصد إيه؟ قول الأخير اللي بيقول إنها بيع، قول اللي هو خلاف المذهب، على هذا القول اللي هو الأخير اللي هو خلاف المذهب اللي هو جزم به النووي في الروضة طبعا لأصلها. كيف يعللون دخول الإجبار فيها رغم أنها بيع على دعواهم؟ قال: وإنما دخلها الإجبار مع أن فيها بيعا على هذا القول للحاجة، كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا عليه للحاجة. لكن المشهور الأول أنها إفراز حق كل من الشركاء، ولذلك دخلها الإجبار وليست بيعا. وتسمى قسمة المتشابهات. أسامة كان لك سؤال. أي لأنها مجرد إفراز حق. دخلان إجبار للحاجة بقى. حياتي فيها الكلام اللي قالوه هنا في القول الضعيف أنها رغم كونها بيع لقسمة التعديل إلا أن دخل الإجبار لحاجة الشركاء لرفع الضرر عن الشركاء. نعم. وقيل هي بيع. بيع لإيه؟ لما كان يملكه من نصيب صاحبه. مش أنا كنت أنا وإنت شركاء على الشيوع، كل نقطة في المشترك أنا وأنت نملكه، كل نقطة في هذا العبد المشترك، كل نقطة في هذه الأرض المشتركة، كل نقطة في هذا الثوب المشترك، أيا كان السيارة العقار أيا كان، كل نقطة أنا وأنت نشترك فيها لأن اسمها شركة يعني شيوع. فأنا كنت أملك نصيبك وأنت تملك نصيبي، لأن ليس هناك نقطة وإن دقت وإن قلت إلا وأنا وأنت نملكها معا، بس بالشيوع لا بالانفراد. فالبيع بيع إيه بالضبط؟ أثناء الشركة كنا نملك معا، وبعد الشركة سيفرز حقنا، أنت تملك ما لا أملك وأنا أملك ما لا تملك، بخلاف ما قبل القسمة. فهي بيع إيه بقى؟ قال وهي بيع لما كان يملكه من نصيب صاحبه بما داخل على العوض، بما كان يملكه صاحبه من نصيبه هو. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ لأن كل نقطة كنا نملكها معا، فأنا الآن أقول لك خذ حقك أنت وحدك وأنا أملك، فأعطيك وأخذ مقابل، أنت كنت تملك وأنا كنت أملك، خذ أنت وأنا أخذ أنا بما أملك وأنت، يبقى الثمن الذي أعطيته ما أملك، والسلعة التي أعطيتها أنت ما تملك، العوضان. أصحاب هذا القول قالوا هي بيع وإفراز، بيع وقد عرفت الآن الكلام، وإفراز لما كان يملكه من نصيبه قبل القسمة، قبل القسمة لم يكن هناك إفراز، لم يكن هناك تحديد، لم يكن هناك تعيين، الآن صار في إفراز، في فصل وحجب للأنصباء بعضها عن بعض، بعد ما كان ليس هناك إفراز ولا حجب ولا تعيين. نعود إلى ما كنا فيه يا أستاذ، نعود كقسمة المثليات. يبقى هذه القسمة النوع الأول قسمة الإفراز تكون في المثليات، كقسمة المثليات. قال المحشي حاضر. قال المحشي أي أو المتقومات المتساوية في القيمة والصورة كما أشار إليه بالكاف. فالكاف هنا ليست استقصائية، الكاف تمثيلية، ليست قاصرة على المثليات، بل أيضا يدخل فيها المتقومات بشرط أن تكون متساوية في الصورة والقيمة، ليست خاصة في المثليات. والمثليات مثلنا أمس لها بالدنانير بالقمح، مثليات. تستطيع أن تأتي بكيل من القمح المصري وكيل آخر من القمح المصري، كيل ثالث من القمح المصري، مثليات. طب والمتقومات التي ليست لها مثيل؟ إذا كانت متساوية في القيمة والصورة ممكن أيضا تدخل معنا في قسمة الإفراز، تدخل في المثليات، تدخل حتى في القيميات بشرط أن تكون متساوية في الصورة والقيمة. ومثلنا لها أمس بالنماذج، الصورة النمطية التي تخرج في المصانع الآن، حقائب نمطية، سيارات نمطية، آلات حتى نمطية، لا تكاد تفرق هذه عن تلك، هذه تعتبر قيميات، تجد أن هذه السيارة بعشرة وهذه السيارة أيضا بعشرة وهذه السيارة أيضا بعشرة، لأن لا تفاوت، بخلاف الحيوانات الحيوان إذا ذهبت إلى شخص يبيع الحيوان هل يبيع لك كل حيوان بعشرة ولا حسب الوزن حسب السمن؟ بالتأكيد هذه قيميات متفاوتة، لكن هذه التي معنا النمطيات والنماذج التي تخرج من المصانع الآن بالصناعة الحديثة استنباط يعني ما يعرف بالاستنباط، هذه تخرج نمطيات، نمطيات يعني أشياء في أصلها قيمية وليست مثلية ولكنها متساوية في الصورة، فتعتبر كالمثليات في الدخول معنا في قسمة الإفراز. أي أو المتقومات المتساوية في القيمة والصورة، لها قيمة واحدة والصورة واحدة كما أشار إليه بالكاف، لأن هذا النوع قسمة الإفراز لا يختص بالمثليات بل يجري في المتقومات المذكورة، المذكورة يعني المتساوية في القيمة والصورة، فإن ضابطه أن تكون القسمة فيما استوت أجزاؤه صورة وقيمة مثليا كان أو متقوما. ولذلك مثل له في المنهج الشيخ زكريا بقوله افتح قوسا كمثلي ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء أغلق القوس. تقصد المحشي؟ محشي ترك شرح بعض الأشياء؟ أنا لم أقرأ، حاضر. نسيت قول، نسيت أن أن أن أن أن أذكر قول المحشي، قوله وتسمى قسمة المتشابهات أي لأن الأجزاء فيها متشابهة قيمة وصورة، وتسمى أيضا قسمة الإفراز لكونها أفرزت لكل من الشركاء نصيبه كما مر. نسينا هذا وتركناه. من حبوب، قوله من حبوب بيان للمثليات، فمن بيانية. نعم. الف ايه؟ ال اي فين؟ كقسمة المثليات اي موجودة فين؟ في قسمة المثليات مفيش كلمة اي؟ اي او المتقومات مفيش اي عندك مصطفى؟ مش معاك النسخة؟ فين النسخة التانية؟ في اي عنده؟ اي كويسة. في حاجة تانية؟ طيب، قوله من حبوب بيان، يبقى من بيانية، بيان المثليات وغيرها اي كدراهم، بيان بعض الانواع المثليات الاخرى، بعض امثلة المثليات الاخرى كدراهم وادهان، فتجزأ الأنصباء إلى آخره، بيان لكيفية القسمة بالأجزاء المذكورة. الأول هنقسم ثم نجري القرعة، نقسم ثم نجري القرعة. دهن، الريحة دهن. لا أنت مش واخد بالك، الطيب أنواع، منه سائل ومنه دهن. الطيب أنواع، منه سائل ومنه ده، منه جاف كالمسك اللي بيبيعوه دلوقتي الجاف، انواع انواع من الطيب. الدهن، دهن اي شيء، السمسم مثلا اذا عصرت السمسم خرجت منه زيت السمسم وبقي لك دهن اللي بيستخدم في الحلاوه الطحينيه. ادهان، ادهان الزهره، لو جئت بالزهره فعصرتها تخرج منها رحيقا والباقي اسمه دهن هذه الزهره، دهن البنفسج مثلا او البرد البلدي او اي شيء، ما يبقى بعد العصر. الدهن هو ما يبقى بعد العصر، اللي هو التفل، احيانا يكون مشبعا ببعض العصاره، واحيانا يكون العصر شديدا فيكون خاليا من العصاره. درجات، ولذلك لا تجري فيها الربويات، لا يصح فيها البيع لانه يكون في ربا، لانه الرطوبه تختلف، وجود الرطوبة تجعل فيها الربا، فلا تبادل بعضها ببعض مع وجود هذه الرطوبة، لابد أن تكون جافة تماما فلا يجري بعضها الرطب ببعضها الجاف لوجود التفاوت. فتجزأ الأنصباء إلى آخره، بيان لكيفية القسمة بالأجزاء المذكورة، كيلا في مكيل أي كالحبوب، ووزنا في موزون أي كالدراهم والأدهان، وزرعا في مزروع أي وعدا في معدود. ففيه حذف الواو مع ما عطفت، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، زرعا في مزروع وعدا في معدود، يبقى حذفنا الواو وما عطفته، ما عطفت يعني وما عطفته بحذف الهاء، بحذف مفعول عطفت يعني ما عطفته. فالمزروع كالأرض والقماش، يعني بالذراع، يعني بالمسافات الطولية بخلاف المساحات. الذراع مثال للمسافات الطولية كالقدم والبوصة والميل، والمعدود كاللبن المضروب، كاللبن المضروب. بصلي ليه اشرح اللبن حجارة. لو عايز صورة معايا صورة، تكتفي بالاصل. ثم بعد ذلك اي المذكور من تجزئة الانصباء كما ذكر يقرع بين الانصباء لتعيين كل نصيب منها لواحد من الشركاء، اي في هذا النوع وغيره من بقية الانواع. بالقرعة ستأتي معنا في كل الأنواع، بس الأول في قسمة الإفراز نقسم، أو القاسم أو القسام. القسام كتاب القسام، لأني عايز تضحك علي. إيه اللي بيضحك؟ قسام منسوب إلى عز الدين القسام. عز الدين القسام مجاهد فلسطيني رحمه الله، كان أبوه قساما. قساما ما كانش في سوريا زمان، كان في حاجة اسمها الشام، ما كانش في حاجة اسمها سوريا، ولا دي بلاد الشام. سوريا وفلسطين والأردن بلد واحدة. الاستعمار يا جيل الاستعمار هو اللي قسمه الشام. فالقسام هيقسم الأجزاء وبعد ذلك نجري القرعة في الأنواع الثلاثة. قال ويجوز أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر، ويأخذ الآخر الآخر، يعني لو كان اثنين، أو يأخذ أحدهما الخسيس والآخر النفيس مع التعديل بالقيمة أو رد قسط الزائد من القيمة من غير إقراع. يبقى بيقول لك أن المسألة مسألة تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة القسمة ثم مرحلة القرعة. مرحلة القرعة غير لازمة، غير ضرورية، مرحلة القسمة هي الضرورية. ثم بعد ذلك إما أن تجرى القرعة وإما أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما شيئا والآخر الشيء الآخر، حتى لو كان أحد القسمين خسيس والآخر نفيس ما فيش مانع أن نجري القسمة بيننا من غير قرعة عن طريق الرد، فتأخذ أنت النفيس وتعطيني شيئا مقابل أخذي أنا للخسيس، وهكذا. قال ويجوز أن يتفقا، يعني من غير قرعة بقى، على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين بعد القسمة، بعد ما قسم القاسم يتفق الشركاء على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر، دي في قسمة الإفراز مثلا. أو يأخذ أحدهما الخسيس أرض غير منبتة والآخر النفيس الأرض المنبتة مع التعديل بالقيمة أو رد القسط الزائد من القيمة من غير إقراع. من غير إقراع دي تدخل في الكل اللي فات من أول قوله ويجوز. يبقى يجوز أن يتفق على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر في قسمة الإفراز من غير قرعة، بعد ما يقسم القسام يقسم الأجزاء يقول له حدث القسام كتر خيرك لا نريد القرعة، نحن سنتفق وأنا أخذ اللي على اليمين ويأخذ اللي على الشمال من غير قرعة، ما فيش مان. في قسمة التعديل كذلك، بعد أن يقول والله هنا أرض منبتة وهنا أرض مش منبتة فنجعل المنبتة هي الصغيرة وغير المنبتة هي الكبيرة، هيا نجري القرعة، نقول له كف لا نريد القرعة، سنتفق احنا، أنا سأخذ الخسيس وهو سيأخذ النفيس وهو سيعطيني شيئا مقابل ذلك، وهكذا من غير قراء. يبقى من غير إقراء دي تدخل في الثلاثة ولا يشترط الإقراء أبدا. قال وكيفية الإقراء، انتبه بقى لأن هذا كلام، لأن هذا كلام يحتاج إلى انتباه. نعم. سورة القاضي في الإجبار، بس سورة إيه؟ القاضي في الإجبار هيجبر عليه، يجبر على القسمة، لأننا وأنت شركاء في هذا الشيء، وذهبنا للقاضي. قلت لك يا قبل ما نروح يا شيخ طارق، يا شيخ طارق بلاش نروح للقضاء، خلينا بينا وبين بعض كده نخلص الموضوع، خد انت واديني مقابل، او خد انت النفيس واخذ انا الخسيس وتديني مقابل. قلت لي لا مفيش. رحت قلت لك طب تعالى بقى نروح للقضاء. رحت انا رايح القضاء قلت له حضرة المشاريك بتاعي مش راضي يقسم، عايز يظل الشيوع قائما وانا تعبان ومتضرر. حضرة القاضي يجبرك على ان تقسم، هذا هو الاجبار. فهمت؟ يكون في الافراز وفي التعديل دون قسمة الرد اللي هي السريفة. ممتاز رائع صح؟ وكيفية الإقراع أي المفهوم من قوله ثم بعد ذلك يقرع، لأنه لم يسبق له قول، لم يسبق له ذكر، فما لم يقل الإقراع لكنه فهم من قوله يقرع، إما يقرع يفهم من نون في إقراع. فكيفية هذا الإقراع المفهوم من قوله أو مفهوم من قوله يقرع أن تؤخذ ثلاث رقاع. يفترض أن الشركاء ثلاثة، ممكن يكونوا اثنين، ممكن يكونوا عشرة. بيأتي لك بمثال لطيف سيعلمك أشياء، لو اقتصر على اثنين لحرمنا من هذه الفائدة التي سنراها الآن، فاختار لك أقل شيء تحدث به الفائدة التي يحتاج إلى أن يعلمها لنا. يبقى ثلاث رقاع فيما لو كان الشركاء ثلاثة، أن تؤخذ ثلاث رقاع أي أو أكثر بعدد الأنصباء إن استوت، كأن كانت أثلاثا، ثلث لزيد وثلث لعمر وثلث لبكر، فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ ما يقسم على أقلها وهو السدس، فيكون ستة أجزاء. ثم بعد ذلك فإما أن يكتب الأسماء في، أو يكتب بقى القاضي القسام، فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث رقاع بعدد أسماء الشركاء، أو ست بأن يكتب اسم من له النصف في ثلاث، واسم من له الثلث في اثنتين، واسم من له السدس في واحدة، ثم يخرج على الأجزاء. وإما أن يكتب الأجزاء في ست رقاع ويخرج على الأسماء، ويجتنب في الصورتين تفريق حصة واحدة إذا كان المقسوم عقارا كالدور ونحوها، بخلاف المنقول، لأن ضرر التفريق إنما هو في العقار دون المنقول. ومعنى اجتناب التفريق في كتابة الأسماء ألا يبدأ بالإخراج، أو ألا يبدأ بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس، بل يبدأ بالجزء الأول، فإن خرج له اسم صاحب النصف أخذه والذين بعده، وإن خرج له اسم صاحب الثلث أخذه والذي يليه، وإن خرج له اسم صاحب السدس أخذه وحده، ثم يتمم الإخراج في الجميع. ومعنى اجتناب التفريق في كتابة الأجزاء ألا يبدأ بصاحب السدس، لأنه إذا بدأ بصاحب السدس حينئذ فربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس، فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث، فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما مع الثالث، ويسنى بمن له الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه مع الخامس، ويتعين السادس لمن له السدس. نقف هنا ونعيد مرة أخرى. وكيفية الإقراع أي المفهوم من قوله ثم بعد ذلك يقرع أن تؤخذ ثلاث رقاع أي أو أكثر بعدد الأنصباء إن استوت، كأن كانت أثلاثا، ثلث لزيد وثلث لعمر وثلث لبكر، فإن اختلفت كنصف وثلث وثلث جزئ ما يقسم على أقلها وهو السدس، فيكون ستة أجزاء. طيب، يبقى هذه المرحلة الأولى، أننا سنقسم بين ثلاث شركاء أرض متساوية، لأن فرض المسألة أنها في قسمة الإيه؟ الإفراز، والإفراز فيكون في المتساويات والمثليات والأشياء المتفقة. لكن يا ترى هل أنصباؤهم متساوية ولا مختلفة؟ احنا خلاص فرضنا بدم في قسمة الإفراز يبقى في المتساويات وفي المثليات، لكن الأنصباء قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة حالتان. الفرض اللي معانا أنهم ثلاث شركاء، ثلاثة شركاء، قلنا أنه اختار ثلاثة وليس اثنين من أجل فائدة ستعرفونها الآن. متساوية وهم ثلاث شركاء، إذا سنقسم على ثلاثة. أما لو كانت متفاوتة هنا ثلث لعمرو وثلث لزيد وثلث لبكر. أما لو كانت متفاوتة نقسم على ستة، مثلا واحد له النصف، زيد مثلا له النصف، وعمر له الثلث، وبكر له الباقي، فنقسم ستة أجزاء. اقرأ لو سمحت مرة أخرى معي. بعدد الأنصباء إن استوت، الأنصباء كام؟ ثلاثة. إن كانت مستوية فنكون بعدد الأنصباء، إن كانت متساوية فيكون بعدد الأنصباء وهي ثلاثة. طيب وإن لم تكن متساوية؟ يبقى إن استوت كأن كانت أثلاثا مثلا أو أرباعا أو أخماسا. إن كانت أرباعا يبقى أربعة، إن كانت أخماسا يبقى خمسة. كأن كانت أثلاثا، ثلث لزيد وثلث لعمر وثلث لبكر. فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ ما يقسم على أقلها، على أقلها وهو السدس. يبقى إذا كان الأقل السدس يبقى ستة، إن كان الأقل الثمن ثمانية، العشر عشرة، فيكون ستة أجزاء. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اقرأ معي. ثم بعد ذلك فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث رقاع، أو يكتب، خلينا نستعمل بناء المجهول، إما أن يكتب أو تكتب صاحب الياء أو بالتاء. النسخة القديمة بالياء ولا بالتاء؟ بالياء. يكتب وتكتب صحيحة، كلاهما صحيح لأنه مؤنث مجازي. فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث رقاع بعدد أسماء الشركاء، أو ست بأن يكتب اسم من له النصف في ثلاث، واسم من له الثلث في اثنتين، واسم من له السدس في واحدة. عايز ايه؟ عايز اتكلم في الواقع. ما تروح تصلي احسن، روح صلي هناك. ايه؟ روح صلي، روح صلي. ان شاء الله لما يأذن حضرتك روح انت بس عشان احنا ورانا درس. ولا اقعد، اقعد ساكت. عايز تقعد اقعد ساكت، متدوشناش. إما أن يكتب الأسماء في ثلاث رقاع بعدد أسماء الشركاء، أو ست بأن يكتب اسم من له النصف في ثلاث، واسم من له الثلث في اثنتين، واسم من له السدس في واحد. ثم يخرج على الأجزاء. يخرج يعني يخرج القرعة، يخرج القرعة. يبقى الأوراق مثلا سنكتب في رقاع، رقاع يعني قطعة، قطعة من ورق، قطعة من جلد، أو اسمها في الحقيقة رقعة، رقعة. ولذلك الخط العربي نسخ ورقعة، مش رقعة، اسمها رقعة. رقعة يعني قطعة، رقعة يعني قطعة. فنكتب في الأسماء رقعة فيها بكر، ورقعة أخرى فيها زيد، ورقعة فيها عمرو، ونضع كل رقعة في الطين في مثلا كرة ولا شيء في بندقة، بندقة كما ترون مثلا قرعة الأولمبياد ولا كده، يأتون بكرة والقرى يفتحونها ويضعون فيها الورقة ويغلقونها. هذه هي البندقة التي تتكلم عليها، بندقة يعني شيء مغلق ويوضع فيه هذه الورقة الرقعة وتغلق مرة أخرى، ويأتي الطفل الصغير أو شخص لم يكن حاضرا حتى يكون بريئا من أي انحياز ولا تهمة، ويأتي ويخرج بندقة من البندقات. فنضع بكر في بندقة وزيد في بندقة وعمر في بندقة، أو نقسم هذه الأسماء بديل الأسماء. وإذا أخرجنا بكرا يبقى أخرجناه على الأجزاء، فيقول يقسم القسام يقول هذه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاء، وسنضع الأسماء في البندقات أو في البنادق. فإذا خرج بكر اللي هيخرج الآن سيأخذ القطعة التي على اليمين، ثم اللاحق يأخذ القطعة التي في الوسط، ويبقى الأخير لا نحتاج إلى قرعة بقى يأخذ الأخير. يبقى الأسماء في الرقاع يبقى سنخرج على الأجزاء، إذا كانت الأسماء في الرقاع يبقى نخرج على الأجزاء، أو العكس إذا كانت الجزء الأيمن الجزء الأيسر الجزء الأوسط مثلا. يبقى وضعنا رقعة فيها كلمة الجزء الأيمن، وضعنا رقعة فيها الجزء الأيسر، رقعة فيها الجزء الأوسط، ووضعناها في البندقة وجاء الشخص لينتخب، ونقول إن بكر من سنسحب قرعته سيكون لبكر، فنسحب فنجد الجزء الأيسر نعطيه لبكر، أو نجد الجزء الأوسط نعطيه لبكر. يبقى الرقعة فيها الأجزاء، القسمة على أو القرعة على الأشخاص على الأسماء. إذا كانت الأسماء هي اللي في الرقاع يبقى نخرج على الأجزاء، والعكس صحيح. إما أن تضع ثلاثة أسماء وإما أن تضع ستة، إما أن تضع ثلاثة أسماء بعددهم وإما ستة في حالة الإيه؟ ما يكون مختلف الأجزاء. يبقى بكر نضعه ثلاث مرات، زيد نضعه ثلاث مرات، زيد نضعه ثلاث مرات، زيد زيد زيد عمرو مرتان بكر مرة واحدة مرة أخرى. فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث رقاع بعدد أسماء الشركاء، أو ست بأن يكتب اسم من له النصف في ثلاث، واسم من له الثلث في اثنتين، واسم من له الثلث في واحد، ثم يخرج على الأجزاء. يخرج على الأجزاء يعني نقول والله اللي هيخرج قرعته الآن سيأخذ الجزء الأول، فتخرج قرعة عمرو أو بكر أو زيد أيا كان، ثم يخرج على الأجزاء. وإما أن يكتب الأجزاء في ست رقاع، مفيش ثلاثة بقى هنا هيكون ست، حالة واحدة بس. وإما أن يكتب الأجزاء في ست رقاع ويخرج على الأسماء، ويجتنب في الصورتين تفريق حصة واحدة إذا كان المقسوم عقارا كالدور ونحوها، بخلاف المنقول، لأن ضرر التفريق إنما هو في العقار دون المنقول. كيف يعني؟ ومعنى اجتناب التفريق في كتابة الأسماء ألا يبدأ بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس. لا يأتي بقى القسام ويقول والله الآن من ستخرج قرعته سيأخذ الجزء الثاني أو الخامس، لا لو سمحت لا تبدأ بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس، إخراج على الأجزاء إذا كانت الأسماء هي المكتوبة. إذا كانت الأسماء هي المكتوبة يبقى الإخراج على الأجزاء، على الأجزاء، فلا يبدأ بالإخراج على الجزء الثاني ولا الخامس. لماذا؟ لأنه سيؤدي، قد يؤدي إلى التفريق، قد يؤدي إلى التفريق في المنقول في الم... في ال... في العقارات في غير المنقول، عفوا في غير المنقول. إزاي؟ ربما تخرج القرعة لبكر، نحن الآن لو افتعلنا المنهي عنه بأن أخرجنا على الأجزاء وقلنا من ستأخذ قرعته يأخذ الجزء الثاني مثلا، فخرجت قرعة بكر، فبكر إذا أخذ الجزء الثاني وهو ليس له إلا جزء واحد، بكر له جزء واحد من ستة، واحد من ستة، فيأتي مثلا زيد ويأخذ هذا وهذا وهذا. فحصل التفريق، حصل التفريق في أرض، في عقار، والعقار يحتاج إلى أن تكون الأرض متشابكة ليس بينها فاصل، فيحصل التفريق المحزون. لو أن زي لو أن بكرا أخذ هذه القطعة لحصل التفريق المحزون عند زيد مثلا، أو لو أخذ بدل الاثنين أخذ القرعة في الجزء الخامس ده بكر، يحصل نفس الشيء برضو. المشكلة تحصل في التفريق لعمر أو لزيد، لعمر أو لزيد، لأن زيد ممكن، زيد ممكن يأخذ هذه الثلاث أجزاء. طيب وعمر لو جزئان، جزء وجزء، فيحصل التفريق بين جزئي عمر، فيتضرر إما عمر وإما زيد. لا نبدأ بلا الثاني ولا الخامس، الثاني والخامس يحصل مشكلة، لكن ممكن نبدأ بالأول لا مشكلة. لو طلعت بكر انتهى المسألة، ويأتي زيد ويأخذ ثلاثة وعمر يأخذ ثلاثة، أو عمر يأخذ اثنين، عمر يأخذ اثنين، عمر يأخذ اثنين وبكر يأخذ ثلاثة، لا مشكلة مع الأول ولا مع الثالث ولا مع الرابع ولا مع الثالث. المشكلة تأتي فقط في الثاني والخامس. طبعا ده خاص بهذه المسألة بعينها، كل مسألة سيأتي فيها مشاكل يجتذب فيها التفريق، نبحث عن الشيء الذي يسبب التفريق ونبتعد عنه ونجتنبه. هنا في المسألة السداسية التفريق يتصور عندما نخرج على الثاني أو الخامس فنجتنب ذلك. اقرأ لو سمحت معي. ويجتنب في الصورتين تفريق حصة واحدة إذا كان المقسوم عقارا كالدور ونحوها، بخلاف المنقول. التفريق في المنقول أعبد لا مشكلة فيها، عبد وعبد، ما المشكلة أن نأخذ العبد داوت والعبد ده، العبد ده اسمه عبد الله وده اسمه محمد وده اسمه كان، ما فيش مشكلة. لكن المشكلة تأتي في العقارات، العقارات لأنها نحتاج إلى أن تكون متلاصقة وإلا يحصل عليها ضرر، بخلاف المنقول، لأن ضرر التفريق إنما هو في العقار دون المنقول. ومعنى اجتناب التفريق في كتابة الأسماء ألا يبدأ بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس، بل يبدأ بالجزء الأول، فإن خرج له اسم صاحب النصف أخذه واللذين بعده. تعال شوف، يبقى نبدأ بالأول. نقول من ستخرج قرعته من الثلاثة سيأخذ الأول. لو خرج بكر الحمد لله مفيش مشكلة يأخذها وليس له شيء آخر. لو خرج عمرو أيضا مفيش مشكلة، عمرو يأخذه هو الذي بعده. لو خرج زيد فيش مشكلة، يأخذه هو الذين بعده فيش مشكلة. ثم بعد ذلك نزل القرعة مرة أخرى فيأخذ مثلا عمرو على الرابع، عمرو يأخذه هو الذي بعده ويبقى الباقي لبكر. خرج بكر فقط فيش مشكلة، يبقى يأخذ الباقيين عمرو، فلا مشكلة مع الأولى. وكذلك لو أجريت على الثالثة لن تجد مشكلة، لو أجريت على الرابعة لن تجد مشكلة، لو أجريت على السادسة لن تجد مشكلة. المشكلة فقط في التفريق تأتي عندما نخرج على الثاني أو الخامس. بل يبدأ بالجزء الأول، فإن خرج له اسم صاحب النصف أخذه والذين بعده، وإن خرج له اسم صاحب الثلث أخذه والذي يليه، وإن خرج له اسم صاحب السدس أخذه وحده، ثم يتمم الإخراج في الجميع. ده اجتناب التفريق في الأسماء. ومعنى اجتناب التفريق في كتابة الأجزاء ألا يبدأ بصاحب السدس. إذا كتبنا الأجزاء وقلنا الجزء كتابة الأجزاء، يعني نقول إيه؟ نضع في الرقاع الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء السادس. لا يبدأ الإخراج الآن على الإيه؟ الإخراج الآن على الأسماء. هذه الرقاع توضع في البنادق والإخراج على الأسماء. نقول من سنسحب قرعته يكون يا إما زيد يا إما عمرو، ولا نبدأ ب ببكر، لا نبدأ بصاحب السدس. لو بدأنا بصاحب السدس ينتج مشكلة. لماذا؟ لأننا قد ننتخب الخامس أو الثاني، فنقول من سنخذ قرعته هو بكر، فنأخذ الخامس مثلا قدرا كده الولد سحب الخامس أو الثاني، فنعطي الثاني لبكر أو نعطي الخامس لبكر، يحدث نفس المشكلة التي تكلمنا عنها، هو التفريق بين العقارات، التفريق بين العقارات. ومعنى الزنا بالتفريق في كتابة الأجزاء ألا يبدأ بصاحب السدس، لماذا؟ لأنه إذا بدأ به حينئذ فربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس، فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث. إيه؟ مش سامع. أنت معاك حاجة غير اللي بنقراها؟ زي كما أقرأ؟ خلاص كفاية. فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن خرج اللي هو زيد مثلا في مسألتنا، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما مع الثالث. هنبدأ نقول لا، الأسماء هنخرج على زيد مثلا ويجوز أن نخرج على بكر، مفيش مشكلة. خرج له الثاني يأخذه وما قبله وما بعده، خرج له الأول يأخذه وما بعدهما، خرج له الثالث يأخذه وما قبلهما وما والذين قبله، وهكذا. يبقى نبدأ بصاحب النصف، فيبدأ بمن له النصف مثلا. مثلا ليه؟ لأنه ممكن يبدأ بمن له الثلث ولا مشكلة. الله أكبر الله أكبر. فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما مع الثالث، ويثنى بمن له الثلث. فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه مع الخامس، ويتعين السادس بمن له السدس. نقف هنا إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.